لله رب العالمين القائم على كل نفس بما اكتسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت، والمجازي لها بما عملت. وسعت رحمته كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فأزكى صلوات الله وتسليماته على هذا النبي المصطفى الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن توقفنا في أكثر من لقاء مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعود اليوم لنقف على بعض المعاني من خلال آيات في كتاب ربنا ننتفع بها في حياتنا ونصحح بها عقيدتنا، نرتقي بها في سلوكنا في أقوالنا وأفعالنا، نحدد بها علاقتنا مع الله جل شأنه ومع الناس من حولنا. ولا شك أن القرآن هو كتاب الهداية الأول، كما قال جل شأنه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ولو سألت إنسانا سؤالا: من هو المكذب بيوم الدين؟ لقال لك: هو الكافر بالله والعياذ بالله، أو هو المشرك، أو هو من يعبد شيئا من دون الله، أو هو من ينكر القرآن، أو هو من ينكر رسالة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، أو من يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذه كلها إجابات معروفة لو سألت إنسانا هذا السؤال: من هو المكذب بيوم الحساب؟ هو من ينكر يوم الحساب، ومن ينكر يوم الجزاء، ومن ينكر الثواب والعقاب، ومن ينكر الوقوف بين يدي الله الكبير المتعال. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. لكن هنالك سورة يحفظها كثير من الناس، هي قول الله جل شأنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الاستفهام في أول آية هي سبع آيات، لكنها حوت كثيرا من المعاني في العقيدة وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأمور الاجتماعية والاقتصادية وفي الإخلاص والتجرد لله جل شأنه. هذا السؤال في أول الآية: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وإذا كنت قد رأيته فهل عرفته؟ وإذا كنت قد عرفته فمن هو؟ من هو؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ وما المقصود بالدين هنا؟ والجواب كما قلنا في أول الكلمة وفي أول الخطوة: الذي يكذب بالدين هو الذي يكفر بلقاء الله وما إلى ذلك. لكن الصورة أعطتنا معنى آخر، هذا المعنى يحتاج الناس إليه في حياتهم، في معاشهم وفي معادهم. إن كنت قد رأيت الذي يكذب بالدين، والدين هو إما أن يكون العقيدة التي تربط الإنسان بخالقه أو الإنسان بكونه، وقد يكون الدين هو الإطار العام الذي ينظم هذه العلاقة وما يشتمل عليه من أوامر ونواهي: افعل كذا ولا تفعل كذا. وقد يكون المقصود بالدين هو اليوم الذي يداين الخالق فيه الخلائق، وهو في قوله جل شأنه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار مالك يوم الدين، لا أحد يملك شيئا معه. قد يدعي أناس أن لهم الملك في الدنيا، أما يوم القيامة فلا يجرؤ أحد أن يدعي شيئا مع الملك الحق سبحانه جل شأنه. ولذلك سمي بيوم الدين، يداين الله فيه الناس ويداين الخلائق فيه بعضهم بعضا. فكأن الآية تسأل النبي محمدا: أرأيت الذي يكذب بيوم الدين؟ وتسأل كل من يستمع إلى القرآن، وتسأل كل عاقل يتلقى السؤال عن الله: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ سنعطيك جوابا آخر تضيفه إلى ما عندك. الذي يكذب بالدين حقا هو الذي يدعو اليتيم، وهو الذي لا يحض على طعام المسكين. وإذا كان بعض الآيات في القرآن الكريم لا سبب نزول، لكن السبب لا يمنع من أن تكون الآية عامة. بعضهم ذكر أن هذه آية عامة، وبعضهم ذكر أنها نزلت في بعض صناديد قريش. بعض الناس في الجاهلية كانوا لا يأخذون حقهم من الميراث، المرأة مثلا كانت لا ترث، اليتيم الصغير كان لا يرث، أو المولود الصغير ليس له نصيب في الميراث. ولم يجد الضعيف أو المرأة أو اليتيم في الجاهلية من ينصره ويسانده ويقف بجواره، إلى أن أرسل الله رحمة العالمين محمدا فقال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وتوالت آيات القرآن الكريم، ثم تأتي هذه السورة التي معنا. ذكروا أن يتيما ذهب إلى أبي جهل، وكان أبو جهل رضي الله عليه وصي على هذا اليتيم، وذهب إليه عيانا يطلب منه شيئا يصفر به بدنه، فزجره ودفع. هذه معنى الدعوة، الدعوة هو الدفع. قهره ودفعه وزجره، فلم يجد اليتيما ينصره. فقال بعض كبار قريش استهزاء وازدراعا، قال له: اذهب الى محمد ليشفع لك عند ابي جهل. وان يتأتى ذلك، ولكن اليتيم صبر، فذهب الى سيدنا رسول الله وطلب منه ان يشفع له عند ابي جهل، وما كان رسول الله يرد محتاجا ابدا. فذهب مع هذا اليتيم إلى أبي جهل وطلب منه أن يعطيه حقه، فأذعن لأمر رسول الله وخضع وأعطاه حقه. فقال له كبار قريش: أصبأت يعني أصبت بجنون؟ ماذا حدث لك؟ أتستجيب لشفاعة محمد؟ فقال: والله ما إن رأيته حتى رأيت حربة من عن يمينه وحربة من عن يساره، فخشيت أن أقول له لا فتطعن الحربة في قلبي وفي بطني. هكذا هكذا هكذا لم يجروا لم يجروا وأخذ اليتيم حقه. إما يقول له: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هذا الذي يدعو اليتيم يدفعه ويزجره. فذلك الذي بسبب ذلك بسبب كفره وتكذيبه ينكر حق الضعفاء في المجتمع الإنساني ولا يعطيهم حقوقهم. وكذلك كل من يقهر حق اليتيم وكل من يظلمه وكل من يسيء إليه يندرج تحت هذا المعنى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فذلك الذي يدعو اليتيم، الدعو صحيح الزجر والدم، لكن أكل حقه دع له، ظلمه، عدم إنصافه، عدم الإحسان إليه، هذا كله يندرج تحت هذا المعنى. ولذلك جاء في القرآن آيات تبرز قيمة الإحسان إلى اليتيم، وجاءت آيات تشدد وتبين جرم الإساءة إليه وعدم الإحسان إليه وأكل حقه. قال جل شأنه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جاء حديث في هذه الآية أن آكل اليتيم أو أكلت أموال اليتامى يبعثون يوم القيامة من قبورهم والنار تتأجج من أفواههم. يعرفهم كل من في أرض المحشر أنهم أكلت أموال اليتامى. وهكذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم لا يأكلون مالا إنما يأكلون نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا والنار الأشد ما زالت باقية وسيصلون سعيرا. وهكذا في مقابل الآيات التي تطالب والأحاديث التي تطالب بالإحسان إلى اليتيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده فأما اليتيم فلا تقهر. وهناك كما قلت سابقا أعمال صالحة لها عند الله تقع عند الله بمكان ولها عند الله الميزان، ولكن الناس قلما يلتفتون إليها وقلما يعتبرون بها ويأخذون بمكانتها وعظمتها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول من تفتح له أبواب الجنة غير أني أرى امرأة تبادرني في دخولها، يعني تحاول أن تدخل الجنة قبلي، فأقول لها: من أنت وما لك؟ فتقول لي: يا رسول الله، أنا امرأة قعدت على يتامى لي، يعني مات زوجها آمة وهبت زوجها وكانت ذات منصب وجمال وقعدت كما جاء في حديث موضح عن النبي عليه الصلاة والسلام: انا وامرأة دفعاء الخدين في الجنة او يوم القيامة كهتين. ومعنى سفعاء الخدين لم تهتم بمنظرها ولا بشكلها، انما اتعبت نفسها لان زوجها مات وترك اولادا صغارا، فقعدت عليهم وقامت على تربيتهم حتى بانوا حتى شبوا وظهروا وصاروا رجالا. تلك المرأة لا ينسى الله فضلها ولا ينسى الله عملها، وإنما تزاحم بمنكرها رسول الله في دخول الجنة. أي عمل أعظم من هذا؟ أي عمل أعظم من هذا؟ قدما يلتفت الناس إلى هذا، هذه عورة الإسلام، وهذا هو جمال الإسلام. في المقابل الذي يقهر اليتيم ولا يعطي حقه هو هو كمن يكذب بالقيامة وكمن يكذب بالحساب، فذلك الذي يدعو اليتيم. تعد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من ضم إلى مائدته قاعد يأكل عليها يعني يتيما من المسلمين لم يقرب الشيطان هذه المائدة. وفي رواية هذه القصعة يعني الشيطان ما يقربش لأن اليتيم يجلس. ومن مسح على رأس يتيم بس بشرط لم يمسحه أو لم يمسه إلا لله كانت له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة يوم القيامة. هكذا هكذا، والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هو ما قالش ولا يطعم لانه لا هو لا يطعم تبقى العملية سهلة، لكن ولا يحض، والحض الرغبة والإيثار في العمل ودفع العمل والدعوة إليه، ولا يحض على طعام المسكين. المسكين هو يعني معنى كلمة مسكين يعني أسكنته الحاجة عن الحركة أو لم تتهيأ له الأسباب التي يصل بها إلى مرحلة الاستغناء. قد يجد وقد يملك لكنه لا يكفي نفسه، مثل ما قال في القرآن: أما السفينة فكانت، ويملكون سفينة لكن كانت لا تغنيهم وكانت لا تكفيهم، يبقى أسكنته الحاجة عن الحركة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ولا يحض على طعام المسكين لأن المسكين له عليك أكثر من حق أن تطعم إذا وجدت، فإن لم تجد أن تراقب غيرك، فإن لم تجد هذا ولا ذاك ولا تستطيع أن تراقب فعليك أن تحزن لأنك لم تستطع فعل الخير. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. كذا أيها الناس، هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. في آية في سورة الفجر: والقرآن صالح ومصلح لكل زمان ومكان. القرآن في آيات تتحدث عن العقيدة وفي آيات تتحدث عن الحقائق الكونية وعن حقائق علمية، كتاب شامل جامع، وآيات تتحدث عن أصناف الناس وتتحدث عن أمور نفسية وعن أمور وجدانية وعن أمور باطنية كثير. حين تقرأ وتتأمل وتنظر في آيات القرآن الكريم تجد عجبا لا تنتهي عجائبه. كتاب لا تنفد ضرره ولا تنتهي عجائبه ولا يصبر غوره ولا يمله العلماء ولا يشبع منه الأتقياء. تجد في القرآن ومن الناس كذا ومن الناس كذا وهكذا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لما ربنا وسع عليه ظن أنه له مكان عند ربنا، لا لا يا سيدي، إن وسع الله عليك فاعلم أنك ممتحن بالسعة، وإن ضيق الله عليك فاعلم أنك ممتحن بالضيق والعسر. لا يدل على إني هذا له مكان عند ربنا، ده ملوش مكان عند الله سبحانه وتعالى. أفضل الخلق على الإطلاق رسول الله محمد، كثيرا ما كان يبيت على الطوى. أمسى آل محمد وما عندهم من الطعام ما يعشيهم، كان أحيانا ما فيش لا يجد، كان يدخل بيته في الصباح عندكم طعام، فإن قلنا لا يعني الأزواج ماذا يفعل؟ إني صائمني إذا لصائم، خلاص يبقى إذا أكمل اليوم صياما. إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين أو ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في بيت رسول الله نار. فلما يعني يجي القرآن وتحدث عن هذه الأمور. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، ابتلاه يعني ابتلاء ربه فأكرمه ونعمه، يبقى التكريم والإنعام ابتلاء، إما أن تشكر وإما أن تكفر. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن شكر الشاكرين، ولكنه يمهل لعباده ويمنعش عنهم العطاء من أول ذنب، ولا يأخذهم من أول معصية، إنما يفتح لهم باب الأمل بابا بعد باب ليعودوا إلى ربهم، فإن ربي غني كريم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلمة وتأكلون التراث يعني الميراث، أكلا لما يعني أكل شديد، لا تبالون من أين جاءكم. وهذا الواقع الآن، ترى الناس يصلون أحيانا ويصومون وعند أمور الميراث يأكل المسلم حق أخيه، وسواء يتمسكون بأمور لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وبهذه المناسبة الذي شرع الميراث هو الله وحده، وهو الذي قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وفي آخرها قال تلك حدود الله لا تتعداها ولا تقترب منها، اتركها كما شرع الله وإياك. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدي هذا ولا يعطي ذلك، ويكتب قال بعت وتنازلت على الموقع أدناه. من أنت حتى تكتب حتى تغير حدود الله؟ من أنت كنت وكيل في هذا الأمر إلى أن انتهيت؟ إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لكن لو التزمت ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وهكذا يجب أن يراعي الناس. وأنا سبق وأن ذكرت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 70 سنة، صالحات وصالحات وخيرات تعقبها خيرات، ثم يجور في الوصية يعني في الميراث فيذهب به إلى النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وتحبون المال حبا وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جمة. ما علاج هذا الصنف؟ قال حدثوا عن أهوال القيامة، قل له واقرأ على مسامعه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا. حتى الملك سيقف صفا صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، حتى جبريل لن يستطيع الكلام إلا بعد الإذن من رب العالمين. يوم يقوم الملائكة والروح، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم حق. يعني لن يظهر في هذا اليوم إلا الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، متى؟ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وجاء ربك والملك صفا صفا. وبعدين وجيء يومئذ بجهنم، من اللي جابها؟ من الذي أتى بها؟ حين يراها المرء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، سينفع. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما الصنف الذي التزم حدود الله واطمأن إلى حكم الله، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، لأنها تعبت وعانت وكانت في شوق إلى لقائه وانتظرت لقاءه طويلا. ولذلك لما سمع الصديق رضي الله عنه هذه الآية في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، قال الصديق يا رسول الله ما أحسن هذا الكلام. فقال له يا أبا بكر هل أعجبك هذا الكلام؟ قال نعم ما أحسنه وأجمله يا رسول الله يا أيتها النفس المطمئنة. فقال له الرسول مبشرا سيقولها لك الملك عند موتك. من أعد لها وسعى لها سعيها واطمأن إلى قدر الله وإلى حكم الله وإلى شرع الله وحبس نفسه في دائرة ما أحل الله ومنع نفسه عن الوقوع فيما حرم الله، اسلم منهج متكامل شامل. الدين ليس شعائر تقام ولها وليست طقوسا يعني طقوسا، لا لا الاسلام اسلام اعمق من هذا. اسلام كما قلنا نظام حياه كامل شامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله جل شانه ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والقرآن زيك في الصورة اللي معانا ينتقل نقلة أخرى بعد ما يتحدث عن المكذب بالدين وعن جزاء من يدعو اليتيم ولا حب على طعام المسكين، يلتفت لفتة يقول فويل للمصلين، إيجاب المصلين عند الله. قال ما إذا كان لم يحسن إلى الخلق فهل تراه يحسن إلى الخالق؟ وفويل للمصلين أن الصلة بين الخالق والمخلوق. طيب إذا كان قد أهمل، إذا كان قد ضيع، إذا كان قد أساء في علاقته بالمخلوق، هل تجده يحسن العلاقة بينه وبين خالقه وعلى وفي قمة هذه العلاقة الصلاة. لكن قال فويل للمصلين. فويل لما تقرأ آيات القرآن تجد كلمة ويل لم تجد لم ترد إلا عند من ارتكب الجرم الشديد الأعمال المنكرة القبيحة الذنوب العظيمة. مثلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويل قمة الهلاك والعذاب. حرفوا الكتب وغيروها ونسبوها إلى الله. ويل لكل أفاك أثيم. والإفك نهاية الكذب. يعني يقول عليه كذب صرف كذب خالص ما بوش كلمة صح كله من أول الآخر. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تبين لك إيه الحاجة القليلة اللي اتخذتها دي ماذا ستقدم لك لكنك ستذهب بها إلى النار. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ما هي المصيبة إذا ضعف الإيمان نسي الإنسان أن عليه ربا يراقبه. ضعف الرقابة. الإسلام يصنع الرقابة من الداخل ما يصنعهاش لا قانون ولا جهاز رقابة. القانون عايز يراقبه وأجهزة الرقابة تحتاج إلى من يراقبها لكن حين يقوى الإيمان يصنع الرقيب يصنع الرقابة. بين المرء وقلبه وحين يقرأ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحين يقرأ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أينما كان ده مش ربك بس للرقيب عليك تكون في أشياء كثيرة ستكون رقاب ستشكل لك رقابة عليك في الآخرة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخريت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يسأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إيه يومئذ تحدث أخبارها قال إن الأرض ستخبر الإنسان يوم القيامة بكل ما عمل عليها وتقوله لقد عملت ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا. إذا رقابة حين يستحضر المسلم أو المؤمن كل هذه الأمور تبقى عنده مناعة في الداخل عنده رقابة. من كان مع المرأة كما قلت سابقا من كان معها حين رفضت أن تستسلم لزوجها حتى تتأكد من سماع حكم الله في القضية حين ظهر منها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. مين اللي كان معاها هي وزوجها لما ظهر منها وحرمها ثم راودها عن نفسها وطلبها رفضت حتى أعلن حكم رسول الله في الأرض. من كان معكم من الذي صنع هذه الرقابة من الذي صنعها الدين الحق والعقيدة الحق والإيمان والتجرد لله وحده اللهم اجعلنا ممن يصدق بيوم الدين، واجعلنا ممن يحسن الى اليتيم، واجعلنا ممن يطعم المسكين، واجعلنا ممن يؤدي لك العبادة خالصة لك يا كريم. الى لقاء اخر في الصورة، في لقاء اخر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقبل أن أستكمل الحقيقة يعني المسجد يحتاج إلى تبرعات أكثر، ونرجو أن أتوقف العمل في المسجد أو ينتظر صحيح المسجد. ثم أما بعد، وكنت قد تحدثت في الجمعتين الماضيتين عن الهجرة، وردت بعض الأسئلة، والصحابة لم يهاجروا إلا بعد أن أذن لهم سيدنا رسول الله، والرسول لم يهاجر إلا بعد أن أذن له ربه وسمح له بالهجرة. لما اشتد الأذى واشتد التعب فقال لهم صباح يوم: أريد دار هجرتكم، يعني أنا شفت المكان الذي ستهاجرون إليه، واد ذات نخل بين لابتين، يعني بين علمتين، فعرف الناس أنها يثرب أو أنها المدينة. إذا فهاجروا بعد أن سمح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة في ذلك الوقت فريضة مطلوبة، لأن الإسلام كان يحتاج إليها. واستمرت الهجرة 8 سنوات الى ان يعني العام الثامن للهجرة او التاسع للهجرة، كانت هجرة مطلوبة للمدينة. صحيح لما عادوا الى مكة في الفتح، طلب منهم سيدنا رسول الله ان يعودوا مرة اخرى الى المدينة حتى يبقى لهم ثواب الهجرة كاملا، وحتى يكون عملهم على الوجه الاكمل وخالصا لله تبارك وتعالى. فظلوا في المدينة وعادوا إليها حتى بعد أن فتح الله لهم مكة. الآية التي يعني أذنت لرسول الله بالهجرة: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. القتل كان هو المقدم في الرأي، يعني ما انتهوا إلى قتله عليه الصلاة والسلام. ليثبتوك يقيدوك يكتفوك، يقتلوك ينتهوا منك، يخرجوك ينفوك خارج مكة. لكن انتهى الامر الى انهم مستقروا على رأي الخلاص منه. بقيت الآية: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم دبروا وخططوا لقتله، والله دبر وخطط لهجرة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك خرج عليهم وهم نيام، وقرأ عليهم قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. نعم، حدثت أحداث الهجرة، لكن ما كنا لنستطيع أن ننتهي منها في جمعتين، لكن اكتفينا منها في جمعتين. لكن فيها أحداث أخرى، فيها أحداث وفيها دروس وفيها وقائع. السؤال المهم: هل الهجرة باقية؟ الهجرة المكانية أو المادية من مكة إلى المدينة انتهت، اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. لكن إن شعرت بضيق عليك في أرضك، شعرت بضيق وبتشديد في عقيدتك، فما زالت الهجرة باقية. ابحث عن مكان آخر، نعم، لتجده لتعز فيه دينك. يبقى يسموها الهجرة المادية. اما الهجرة المعنوية التي تحدثنا عنها في الجمعة الماضية، هي باقية ما بقيت التوبة، ولن تغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة المعنوية يعني هجرة القلوب وهجرة الضمائر وهجرة الجوارح وهجرة الذنوب إلى التوبة وهجرة المعاصي إلى الطاعة وهجرة الشر إلى الخير وهجرة الانحراف إلى الاستقامة وهجرة الرياء والشهرة إلى الإخلاص والتجرد لله وحده مطلوبة وثابتة وباقية ومطالب بها كل مسلم الى ان يلقى ربه فانت كل يوم في هجرة كل يوم انت في هجرة لانك تهجر ما يرضي ربك الى ما يرضي خالقك مطلوب لكن للاسف الشديد نحن اذا اتت علينا مواسم الاسلام او ذكريات الاسلام نقيم حفلا وتلقى المحاضرات والخطب الرنانة ويموت الامر وينتهي بل ربما يأتينا العام الذي بعده ونكون أسوأ حالا نكون أسوأ حالا مع الله من العام السابق وتكون الأمة الإسلامية في وضع لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم لكن لو أنهم في كل مناسبة أحيوا شيئا وعاشوه في حياتهم سلوكا واستقامة ومنهجا وعبادة ومعاملة وإحسانا وتعاونا وبرا ورحمة ما رفع الله اليد عنهم ولسادوا وعزوا ويوم أن يعود المسلمون إلى دينهم سيكون سادة الأرض كما قال نبينا محمد بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض لكن بشرط أن يعودوا إلى ربهم لكن يتجاهمون لخالقهم يخرجون على حدوده ده يعني ده مش معاصي بس ده احيانا يرى المرء امور يحارب بها الله ورسوله يحارب حرب علنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب اللهم اهدنا بنورك اليك واقمنا اللهم بصدق العبودية بين يديك واجعلنا يا ربنا في يومنا هذا من اوجه من توجه اليك ومن افضل من رغبك وسالك وتضرع بين يديك اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وارزقنا ألسنة لك ذاكرة وارزقنا جوارح تستقيم على طريق طاعتك وارزقنا الاستقامة حتى نلقاك اللهم حقق بالزيادة آمالنا واختم بالسعادة آجالنا واجعل اللهم إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا نسألك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين آمن روعاتنا واغفر زلاتنا واستر عوراتنا وارحم جهلنا وارحم عجزنا وارحم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وقدمنا ولا تؤخرنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في العالمين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضينا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين